إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وكأسا من ذهب

والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة Oh. Oh,

I'm standing on.